وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام، وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام، وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام، وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء، وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء، وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله الله الله، ثبت وانصر أهل جمعية، جمعية نهضة العلماء، جمعية نهضة العلماء، لإلهي كلمة الله. ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام، وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام.